ولد الحبيب وخاده متورض والنور من عجلته وجلته ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا Yeah.